ليتنا نتمسك بدعوة القائل: تعالوا يا بني وطني، تعالوا تعالوا إلى طريق جد رابح، نضم الصف في وجه الأعادي وأهل الكيد أرباب المصالح. سيفتح ربنا للمجد بابا ورب العرش للأمجاد فاتح. هيا بنا أيها الإخوة الأحباب نتوسل بالقرآن الكريم في هذه التلاوة القرآنية القصيرة التي بعدها يقام للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ أحمد صبري. هيا بنا مع هذه التلاوة القرآنية القصيرة مع فضيلة الشيخ عبد الواحد زكي راضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان والمشركين والمشركات ويتوب ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم.